بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القياس فهو الرابع من الأدلة الشرعية، فهو في اللغة بمعنى التقدير نحو قس الثوبة، وبمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء بالمرء. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا في العلة الجامعة بينهما، وهي الاختيات والادخار والقوس عند المالكية، فكونه مطعوما عند الشافعية. وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف لا عندك كمل بس امشي قرارنا السطوة فلو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلل الشرعية. وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، فذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأثير في جامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأثير، وقد اختلف في هذا النوع. فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، فهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، فهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له، كما في القسم الأول. فهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، فهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة جوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف. فهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه، بجامع أنه مال نام، ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة. والقسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كالعبد المقتول، فإنه متردد في الطمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، فهو مال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف، وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به، وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر. وهذا النوع أضعف من الذي قبله، ولذلك اختلف في قوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، والله أعلم. وأركان القياس أربعة، الفرع نرجع وإليه أستنى حتى أعرف نفسها. القياس يقول أنه من الأدلة الأربعة، أي الأدلة الأصولية التي تبنى عليها الأحكام الأربعة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولما كان من الأدلة التي تبنى أو من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، الجمهور على العمل بها، ونازع فيها ابن حزم، فقال إن هذا تشريع من الذي يقوم بالقياس، والشرع الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا بالكتاب من شيء وما كان ربك نسيه. فانت تبغى تقيس الرز على البر، ربنا ماذا ترى الرز؟ يوافق في القياس اللي يسمونه في معنى الاصل او القياس الجلي. والقياس الذي في معنى الاصل هو الالحاق بنفي الفاعل، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم من أعلق شقصا له في عبده أتق عليه، قوم لشركائه حصتهم وأتق عليه. فالنص يقول من أعتق شخص الله في عبده ومن أعتق شخص الله في أمته. فالجمهور على أن هذا إلحاق بنفي الفارق. إيش الفارق؟ نفي الفرق والذكورة والإيش والأنوث. ولذا ألحقوا العبد بالأنا في تنصيف الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات، قالوا كذلك العبد إذا زنى لا يرجع ولو كان متزوج، لأنه من جهتين، من جهة الحاق بالأنا ومن جهة أن الرق يمنعه من الإحصان، لأن الرق وصف يعني يجعله غير مستشرف إلى مروءة والإنسانية وكذا على ما عللوا. إذن الجمهور ألحق العبد بالأنا بنفي فارس الذكورة بينه وبينها، وألحق الأمة بالعبد في العتق بنفي فارق الأنوثة بينها وإيش وبينها. وكذلك ما يسمونه القياس الأولوي. القياس الأولوي هو اللي ذكره في الأخير هناك، تحريم الضرب من تحريم الإيش التأثير. إذا حرم الله سبحانه وتعالى التأثير من باب أولى يكون الضرب محرم. وذكروا في الأولوي في قول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أو من يعمل مثقال ذرتين، من يعمل مثقال درهم وقية وقنطار يبقى من باب أولى. وكذلك الحاق بنفي الفارق في المساوي، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في النار يأكلون، هو ما أكل ولكن أكل غيره، ما أكل غيره لكن رمى في البحر ولع في تدريس. إذن ألحق إغراق مال اليتيم وإحراقه وإطعامه للغير بمن يأكل بنفي فارق الأكل من الإتلاف، بجامع أن الكل تضيع على الإيش على اليتيم. فداود بن علي الظاهري لا يعارض في هذا النوع من الإيش من القياس، فيقول به لأنه كما قال الشافعي هو قياس في معنى الأصل، كأن الأصل يقول الذين يتلفون أموال اليتامى بأي نوع من أنواع الإتلاف، ولكن أبرز الإتلاف بنوع الأكل خاصة لأنه أكثر ما يكون عندنا. إذن القياس الثابت. ومن ناحية أخرى إثبات القياس على من ينكره، أنتم في الملحق الموجود في مذكرة الأصول وهو الدرس اللي كان ألقاه الشيخ الله يغفر له في المسجد، ومن أبرز أنواع إلحاق القياس العمل بالقياس النص القرآني الكريم. لما نذكر قصص الماضي فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار ما هو؟ الاعتبار والقياس من باب واحد وهو التقدير. تقول أعتبر الحنطة بالإيش بالصاع كم تطلع، بعدين يقول أعيرها هي أو عبرها. واعتبروا من العبور تكون هنا في شط النهر وهنا في شط النهر فتعبر وتأتي إلى هنا. إذن العبور فيه انتقال، والاعتبار بقصص الماضين وما حل بهم أن تقف على شاطئهم وتنظر ماذا فعلوا وماذا حل بهم فتكف عن ذاك الفعل، تنتقل من صورة هؤلاء الذين جاءك خبرهم وما فعلوا وما وقع بهم، وتنقل العظة والعبرة من حالتهم إلى حالتك أنت، وتتأملوا في أنفسكم حتى لا تكونوا مثلهم. إذن الاعتبار انتقال، والانتقال بإيش؟ أن تعاير حالة هؤلاء إلى حالة هؤلاء، والقياس هو ذلك. ألحقت هذا بذلك. والقياس المفروض أو الشرعي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. لما سئل صلى الله عليه وسلم أو سأله عمر جاء وقال أهلك فاشفي، قال قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمت ماذا عليك، قال لا شو، قال قتلت. وبهنا انحل هذا السياق عن أي شيء، لا

العلة الجامعة بينهما وهي الاقتياس والادخار من قوة عند المالكية، ما بس في الربا، في الربا وفي وجوب الزكاة وفي الإجزاء في زكاة الفطر، اللي قال صاع من بر صاع من تمر صاع من عقد صاع من شعير. وجدنا أيضا هذه المسميات في الربا هي المسميات في الإيش؟ في الإجزاء في زكاة الفطر. إذا لحقنا هناك أيضا يحقهم ويجزئ أن يخرج الإنسان صاعا من أرز، فكونه مطعوما عند الشافعية وهو انقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، وسيأتي. إحنا قلنا جبنا هذا المثال بإيش؟ ألحقوا الأرز بالبر بأي صغير، وجدوا الأوصاف اللي هي في الأصل المنصوصة عليه موجودة بأحيانها في الإيش والأرز فألحقوا. بدأ عاد إيش يقسم القياس ثلاثة أقسام من حيث الحاق الأصل الفرع بالإيش بالأصل، يلحقه بأي شيء. نعم. وهو القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية. وليس المراد الإيجاب العقلي، بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف، وقد اختلف في هذا النوع. فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. هذا أعتقد المؤلف يشير بهذا إلى القياس العدوي أو الإلحاق في معنى الأصل في نفي الفارق، لأن تشبيهه يدل على هذا الناحية، أما يكون كلامه في الأول بمعنى العلة إذا كان تكون العلة مؤثرة في الحكم، ثم قال بعد أن تكون وهو أن تكون العلة مؤثرة في الحكم بإيش؟ ويستحيل العقل أمامه أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال. هذه العبارة هي الشوش، لأنه ما دام العقل يحيل أن يتخلف الحكم عنها، كيف إذا لا تخلف عنها لم يلزم منه محال؟ شوف إذا كما علق عليها بشيء عندنا. مثال الأخير يعني هو يرجع إلى ما يراه الأصوليون بالقياس الأولوي، وهو اللي يمثلون له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ولا تقل لهما أف ولا تنهكم، يبقى من يعمل أكثر من ذلك من باب أولى، ومن يؤذي الأبوين يكون إيش من باب أولى، بأي نوع من الإذاء الآن. أعتقد الله تعالى هذا هو إيش اللي يمشي مع أقوال الأصوليين الآخرين. نعم. الأول يعني نقول الأول ويجب أن نذكر هنا قص إن لا عبارة هذا لك الحق بالعلة، لكن هنا الأولوي. ولا تقل لهما أف، كلمة ولا تقل لهما أف ما فيها علة، ما فيها علة، لكن يقول لك يقبح في العقل أن شو اسمه تخلف الحكم عن إيش عن هذا الوصف. صحيح العقل يستقبح بأن يضرب مع وجود إيش التأفيف، لكن مو من وصف يعني علة الحكم. لا. نعم. نعم. نقول لا تقل لهما أف. نقصد في يعني يكون مثل هذا المثال في هذا الموضع يعني يدل على أنه القياس الأولوي، هذا يظهر لي منه صيع النهي عن التأفيف لأن أبوين تأذلنا من هذا، فإذا كان نهى وذلك ما قال لك ونوزع في ذلك بأنه ليس المنع من الضرب ولا تقل لهما أف على طريق الأولوية، ولكن بعموم الإيذاء

مناسبة لما هو موجود في الإيش في البر، فلا حال الفقه به. نعم. إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها، كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار. لو جاء إنسان حرم الخل على الخمر، فمش الوصف المناسب في الخل حتى تلحقه بالخمر، بل هذا حامل فالحموضة ما هي علة الأصل. لكن لما يجي النبيذ، العلة الموجودة في الفرع وهو النبيذ مناسبة للعلة الموجودة في الأصل اللي هو ليش اللي هو الخمر، بل هي عينها أو في جنسها، لقياس وجود القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. فقد يقال أنه جنس الجناية كيف وجبت الأرض، وأن حتى جاء النص واكتبنا عليهم فيها أن إيش و كافل. فقد يقال أنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. فمن شرط الأصل أن يكون حكمها ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يتفق. هذه ناحية. أنت تريد أن تلحق الرز بالبر في منع الإيش المفاضلة الربويات، أولا يجب أن يكون البر هذا مما ثبت فيه حكم منع الربا فعلا، لكن تروح تقيسه على التراب لعلة الكيل، يقول لك العلة في التراب ما يفاتر بالنص، هذا اجتهاد أو استنباط أو كذا أو على رأي من يقول، فلا يلحق. فإن لم يكن نزول فيه عندك الإيش إيه بعد القياس يعني إيه نحن خبرنا الإضاحة إذا نقف على أركان القياس.